سيدي أنا بعتبر حالي عسكري من لما كنت صغير. شعرت أنك ابتسمت مباشرة عند الحديث عن الدور العسكري. لا سيدي أنا، فأنا من وأنا صغير وأنا بعتبر حالي عسكري، وسيدنا أو التحقت رسميا ب 2017، بس سيدنا كان حريص على تنويع خبرتي العسكرية وأن يكون عندي معرفة بكل جوانب عمل الجيش، سواء خلال دورات قبل ما أبلش أو بعد ما التحقت. فمسار خدمتي ودوامي ما كان تقليدي بالمعنى، فمهم بالنسبة لي أستفيد من كل لحظة بكون بالجيش. وكان عمل دورات في البحرية والعمليات الخاصة ومشاة ومناطق مختلفة، وخدمت في سلاح الجو، والآن بخدم كمساعد قائد سرية في الدروع. فهذا التنوع بصراحة علمني دروس كثيرة. وفي مثال دائما بتذكره،